الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوتر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الباب الثاني عشرون: باب الوتر. من كتاب ضد الأحكام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نوافل، صلاة النوافل من الوتر. طبعا صلاة الوتر يسمى يوتر لنا، يوتر به. ما عندنا وتر إلا المغرب وتر، ووتر النافلة أيضا وتر. كما ذكر فوق أقولها ركعت وعخاء أكثر 11 ركعة. عبد الله بن الله يقول: سأل رسول رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. صلاة الليل للفقهاء لفظ شامل، صلاة الليل كل صلاة يؤدى في صلاة الليل ما عدا الفريضة. الفريضة لا تسمى صلاة الليل، عشاء مغرب كذا. لكن صلاة الليل أطلقوا تدخل تحت أربع صور: نافلة مطلقة، نافلة مطلقة يصلي ركعتين لا ركعة كذا لا تاع يكون ركعتين نافلة مطلقة، ولا يصلي بركعة واحدة على المذهب. أقل ما يصلى كم ركعتان نافلة مطلقة. وأخذوا يعني من الحديث اللي لما كان دخل شخص المسجد اغتلق الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وقال: يا فلان هل صليت؟ قال: لا، قم فصل ركعتين. هنا أمر بركعتين صحيحة. لو كان ركعة عادة جزي لكان وقت يعني ضيق، ضيق لا أمر بركعة أولي ركعتين لا ركعتين، ففقد الوتر اللي يصلى ركعة عادة جزي. فهذا النافلة مطلقة. وكذلك صلاة الليل من تحت تدخل تحت التهجد، تهجد الصلاة بعد النوم بشرط تقدم النوم تهجد. وثالثا الوتر، الوتر يعني صلاة الليل طول السنة، طول السنة أي أقل ركعة وأكثر 11 ركعة. والتراويح هذا في رمضان خاصة، هي أربع الصلوات كل السنة صلاة الليل. فلو نوى صلاة الليل فقط هو أنه إيش يعني ما تميزه، ما لم يميزه نوعية الصلاة بنية ما ترعيهم ما يترعى كذا. الوتر يقول: فإذا خشى أحدكم الصبح وصلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالوتر. هيك صلاة الليل يعني السؤال ليس الوتر بخصوصها، الوتر يكون ينتهي بركعات. لكن ذكر الفقهاء أخذ بحديث عائشة الله ما كان في رمضان وغيرها 11 ركعة، محاولة الوتر ليس التراويح. أحدث لا يجر إلا التراويح ذرا هذا ليس هكذا ذكر الفقهاء. هذا خاص سؤال تعني صلاة تصلى في رمضان غير رمضان فأجاب الحديث. أما حق رمضان ليس هذا دليل التراويح. الدليل التراويح ماذا؟ الرسول صلى بهم أربع ليالي فلما ضاق المسجد وقفه صحيح. ثم هي سنة لما زال محذور وقف الرسول في مخافة فرضية، ثم زال محذور أحيها السنة أمر الله وكان أحيها إيش على 20 ركعة. فنظن ظنا قويا أنهم صلوا مع الرسول صلى 20 ركعة لما انتقد أحدهم عليه، لكن ما ثبت كم كان صلى تلك الليالي. لكن لما أحيا أمر الله السنة والجماعة فأحيا على 20 ركعة نظن أنهم صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فشبه جماعة الصحابة فتراويح شركات بطباق العلماء. الشيخ السابق قال لي أن قال ساق الراهوية ورهم الإجماع على ذلك. أي يعني ليس بالصحيح يقال تراويح 11 ركعة. أي محمد إبراهيم رحمه الله كان رحمه الله في زمانه كان شنو ركعة؟ شنو ركعة؟ الآن في بعض مين يا شيخ في الحرم إذا تم الإمام 11 ركعة. أي ينسحبون انسحابا قويا وكذا ثم يجلسون يتسامرون. أي خطأ كبير. فاتهم أجرنا عظيما. يمكن والشدة في الشيخ ابن رحمه الله رحمه واسعة أنا راني زيادة حلا شركة بدعة حرمة يسباق كيسبادر إزار هو اللي شدة فيه. يمكن ناس يعني متحمس جدا اللي رحمه الله رحمه واسعة خدم الإسلام ينتظرون ليه الفجر الشفع لا صلى رجع صلى. أي نعم هو طبعا فيه شركة كما على المسلمون والتاريخ الحرم يعني يقول منذ أمر الله أن لا يمنع هذا لم يصلي في المدينة أهل الحرمين إلا 20. وقال الشافعي يعني أحب أن أسلم ارتضاه الحرمين سامي عاش في 150 من زمان متواتر يعني هذا الأمر بين المسلمين. فينبغي إحياء السنة. إذا يستطيع خلي يصلي يصلي ما يشاء. أنا سألت كثير من الناس هذا سألت ماذا تنوون في صلاة من طلاب لي أئمة ماذا هذا الحين يصلي قيام لا إنه تراويح لا قيام أنت 11 ركعة تصلون يعني يتروا ولا تراويح كلها يتروا ولا كل ولا تراويح ولا ما أعرف شيء كلها تراويح ما عدا آخر شيء شفع وتر لا أعرف أنا لا العشرين الركعة الأولى هذه كلها تراويح لكن الثلاثة هذه شفع وتر هذه لا وتر هذه اللي هذه وتر الوتر اللي لكن اللي سألتنا ما يميزون نصلي صلاة نافلة هذا نافلة مطلقة صليت نافلة مطلقة ما صليت الترائف لا يا صليت الوتر أحداث ركعة وتر فين الترابيح يا صليت الترابيح وين الوتر لا تعرف قصة جحا تعرف جحا اللي بشوف جحا يقول يعني جاء كيلو لحم وأعطى لأهلي اللي طبخها فقال باجي يا رجع هي ايش تشتاتها كلها كلها ولما جاء فهي اللحم على القطة أخذ القطة هو أمسك القطة وبزنها وقال كيلو فقال يا كان كيلو لحم كان القطة كيلو فهي اللحم كان اللحم هي القطة قال الجحا قال مني الناس مشكلة والله مشكلة مصيبة النية هذه مهمة أمر مهم يعني موضوع جديد يصلي 11 ركعة فيني 8 ركعات 100 تراويح سبحان الله صلى ما صلى وهو 20 ركعة لكن ولا ما صلى وثلاث ركعات الأخيرة الدنيا بتوتر ركعات ما زالت توتر فيكون جماعة بين التراويح توتر هذا أفضل لو حي يعيد الأمر لما كان العشينة كما في الحرمين وكان أفضل يا الله يصلي يصلي لا يصلي الحمد لله لا يصلي لا ليس واجبا ما يصلي يصلي يصلي يتحرى الأفضل وإلا يعني لا ما يشكل يقول فوترتهما صلى وأنه كان يقول جعلوا آخر صلاتكم الآن من الفروق ذكرنا فبترى أفضل تأخير تأخير ترى تعجيل أفضل قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل ليل قد أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر هذا في ساعة يعني ذكر الرابي أنا الحمد لله يعرف يسع يدي ساعة من كل الليل أو أخذ وتر الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الليل أوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر إلى السحر سحر قبل الفجر يعني هذا الآخر كله هي انتهى وتره يعني صلاة الوقت صلاة الوتر انتهى إلى سحر يعني لا يعني انتهى السحر يعني استقر أمق آخر حياة أمره إلى السحر هذا قصد أكثر ما يكون كان وقت يعني انتهى كأن معنى أنه كأنه استقر أمره إلى السحر أي أو يقول لكم يعني معنى ذلك أن وقت امتد إلى السحر إلى السحر من أول إلى وسط وإلى السحر يعني صلى قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها هذه ركعة هذه حمل على إيش ليس ترى به هذا يتر لكن كان يبدأ صلاة التهجد بركعتين خفيفتين ذكر فقهاء الوتر بنية الوتر يصلى كم 11 ركعة الوتر يعني أقل ركعتين وقت 11 ركعة فما أرد في 13 ركعة هذه إن شاء الله نفهم كمسمى الصلاة لكن الوتر الوتر هو آخر ركعة لكن كمسمى الصلاة كل زمان يسمى وتر اللي يضرب به واحد وتر أو قيام ليل أو قيام ليل لا كلها يسمى وتر وترا أو قيام ليل أي قيام الليل نعم لا قيام الليل لف عام عام يدخل فيه أيضا تراويح لكن وتر خلي وتر وتر ركعتين وتر ركعتين وتر ركعتين وتر ركعتين وتر ركعة وتر فثلاثة ركعتين ركعتين كان يبدأ صلاة الليل بخذ ركعتين خفيفتين كتهجد يعني ليس بنية الوتر فينما يعني يصلى بنية الوتر 11 ركعة ولا أراد يبدأ قبلها ركعتين خفيفتين كما ثبت السنة فيكون هنا نافلة تهجد مطلقة كذا قال الوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها أيوة هذا من فروق بين الوتر والتراويح من فروق السبعة يعني الوتر يجوز فيه السرد خمسة كلها الحشر كلها سرد بدون لا يجوز إلا في الأخير بدون التسليم، أما التراويح واجب التسليم من كل ركعتين، لا يصل الركعات لا. واجب التسليم ركعتين لا بد يكون هكذا. عشر تسليم نصائح الفقهاء لا من الفروق المهمة بين الوتر وبين التراويح. قال باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا عقب باب الذكر عقب الصلاة. هذا لم ينبه لأن الصلاة من سلم من الصلاة لا يقول يعني كان يقبل الله تعالى لأن صرف فانقطع الذكر، لا فيه فيه الله أن العبد يقبل في كل وقت الله تعالى، ففي الصلاة أثناء الصلاة في قبال خاص حتى مع التسليم لا يعرض، بس يذكر الله تعالى حتى قالوا تعالى فإذا فرط فانصب وإذا ربك فإذا فرط فانصب، عدة تفسير جاء فيها. من أهم تفسير في السلف أن فإذا فرط من الصلاة يعني فجر نافلة فانصب يعني بذكر الله تعالى. فبعض الصلوات يعني أخر الصلوات مواضع الذكر يعني ومواضع إجابة الدعاء أيضا، لكن لا يستعمل الدعاء، الدعاء في الآخر شيء بعد الذكر إذا دعا الله تعالى يستجاب له. أنا يعني دور الصلوات يقول عبد الله بن عباس قال أن رفع صوتي للذكر هنا ينصرف الناس من مكتوبة كان أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يذكرون صفر الله صوت عالي صوت عالي هذا سنة يعني جيدة ما له الشقة المسبوقة. لكن يا شيخ بعضهم يا شيخ أحسن الله يكم يرفع صوته يشق على من بجانبه بحيث يضيع يصير لي جنبه لا يعرف هل ذكر الله لا إله إلا الله أم ذكر التسبيح لا لا لا لا رب إذا يحس إنه بيجاه، لكن يعني لا يضر الآخر. وقد كان صف مؤمنين مسوقين صف يصلونه برفع الصوت يؤدي عليه فهي لا يمكن ضرط الأطراف كلها، هي سنة في الأصل سنة، سنة لكن يتابعها بحيث لا يضر بها الآخرين. كان درس وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك انصرفوا للصلاة إذا نعلم أنه إذا سمعته. في الأخص أنا ما كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عن وارد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. الكتاب الراد هو كاتب الراد نعم هو الراد الثقف هو كاتب إيش المغيرة الله ومولاه وعتيقه مولاه المغيرة الشعب قال أملى علي المغيرة هو كاتب لا المغيرة الشعب الله أملى علي في كتاب إلى معاوية اللهم أنا النبي كان صعبة أهل العلم كان ينصحون الحكم يعني فيسمعون منه يطيعونه كان قبل يعني نعم لو مرأة ولو علماء إذا صلحوا صلح الناس كلهم كان يعني يأخذونه نصيحتهم ويستمعونه. فالمورج صبر اللهم أعطى أنا أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا دبر الصلاة بعد التسليم، دبر الصلاة قد يمكن تلقى قبل التسليم وبعد التسليم لغة، لكن هذا كله إيش بعد التسليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع الجد فاعل، ذا الجد مفعول به المال لا يفتدي صحيح كما في الآيات يعني أهل غنى غناهم لا يمكن لأن ما في الأرض كلها يعني ما ذكر في سورة المائدة أولئك الذين ظلموا ما في الأرض جميعا مثل ما أفتدوا به يوم القيامة ما تقبل منهم صحيح ولا مال. أهل غنى لا يمكن الاستفتاء بالمال عند الله تعالى من غير شيء بالعمل الصالح فقط. ثم يقول إنه وفدت بعد ذلك على معاوية. يقول المغيرة على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. أنا كان استمع قبله. قبله. في لفظ كان ينهى أن قيل كان ينهى أن قيل وقال. يعني مما أوصله إلى الحديث يعني. كتبه أيضا كان ينهى أن قيل وقال طلعت المال وكثرت السؤال وكان ينهى أن عقوق الأمهات وولد البنات من يهات. هذا يعني ما تبعه الحديث اللي أكثر فيها ليس في يعني فقط في الأذكار بخصوص لا يمكن مما كتبه جاء تحديث في هذا إنه قيل وقال النهي وعلى يكون إيش للتحريم بعضه يكون إيش كلمة النهي المسألة الأصولية أمر ونهي كلمة مادة أمر مادة نهى هل تلقى المكروه والحرام أو الحرام فقط هي مسألة مسألة أخرى صيغة الإفعال إفعل أي هذا يعني هل يشمل هل تشمل الأمر تطلق الوجوب أن حقيقة أو لا وجوب حقيقة إذا كان لا المشهور بالأصوليين المقبول عند أن سيطفعل هذا على الوجوب حقيقة حقيقة لا تفعل للتحريم حقيقة إلا بوجود صارف أي لا بوجود صارف فأصله الوجوب والنهي لكن مادة أمر أمر يأمر وأنها ما تنهى هذا حقيقة في الوجوب الندب كله صيغة أمر يعني مادة أمر أمر يأمر مأمر به أي يطلق على سواء كان أمر إيجابا أو ندبا وهذا كل لفظ مشترك بينهم أما صيغة فعل حقيقة في الإيجاب ومجازا في غيره كل جمع بينهم فهنا يعني نهى كلمة نهى صحيح بعض النهي يكون المكرم قيل وقال قد يكون محرم قد يكون إيش أي أي تن أي أي ينقل كل ما سمع قد يكون جارا إلى أيضا النميمة وغيرها وإضاعة المال كذلك الحرام وكثرة السؤال هذا قد يكون سؤال قد يكون مكروه قد يكون محرم حسب أيوه السؤال يعني ذكروا العلماء أنه مكروه سؤال أما لو كان سؤال اللي استغنى لكثرة يكون محرما وكان أن عن يقول قلبا أما هذا لا شك أنه محرم وبعد بناتي وبعد بناتي دفن البنات لي هذا اندثر الآن اندثر يمكن كان موجود في بعض القبائل العرب ليس كلهم أما قريش ما فعلوا هذا وما تبحث عن عمر الخطاب رضي الله أعلم هل فعله قيل أنه كانت تمسح لحيته عندما سأله بكى وضحك قال ما يبكيك يا عمر وما يضحكك قال أنا ما أدري على القصة الصحيحة ولا قال يضحكني إني كنت أصنع إلهي من التمر فإن جعت أكلته وكيني أن ابنتي حينما أكلت كانت تمسح لحيتي نسب عليه كذا ما أدري بعض المؤرخين قالوا يعني القبائل المعروفة المشهورة يعني لهم اللي الإنسانية ما يفعلون هذا بعض القبائل كانوا يفعلونه بعد وكذا فخط العير والعير لكن في الجملة العرب قال إيش إذا بشر بحد من الأنثى ولا أجمع صوتهم فقلين هو كان عير وكذا بعض يفعلونه الله أعلم ما سبحان الله قال عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقالوا فلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قالوا تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سمعنا إخواننا أهل الأموال بما فعلنا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديم أمي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. مثلا عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن ابن حارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم أبو صالح، نعم هو، نعم نعم هذول يعني يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذا الدثوري يعني أموال بالدرجات الأولى. الحديث ذكر في الأخير يعني اشتكوا الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم يعني شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنع. فيه إشارة إلى بعض الأذكار لها يعني آثار كبيرة جدا وإن كان عمل يسير. ذكر علماء أن في الخير وفي ضده أي بعض الأشياء اليسيرة، مثلا دخلت امرأة الجنة اللي سقط إيش يعني ثلاثة كلبا أي الله فعل لها شيء عمل يسير لا حسب القرآن النية من النية. وبالعكس يعني أذن الله بعض الأعمال صحيح كأقوال كريمة قد تطبق أي كل سم سبعين خريفا تهوي به أي لما ذكر بحديث أبي هريرة الله أنه لما قال الله لا أغفر الله لك لما قال لعاصي صحيح الله أحبت عمله وغفر له العاصي فكره واحدة البقت ليست دنيا أخرى. نعم بالله سبحان الله. فإنسان يحتاط حشد الاحتياط كون فأسهل جدا خمس دقائق ذكر يعني كان فضائل كثيرة فعتها تسبحون تكبرون تحمدون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين مرة. هذا حديث يعني للأسف صحيح مشهور بن نحاتي مثلا النحوية في باب التنازع. التنازع ماذا يأتي في علان ويأتي بعده اسم كل منا يحتاج إلى هذا الاسم، فعلان فأكثر اسم فأكثر كله يحتاج إليه صحيح. أكرمت أكرمني زيد، إن أكرمت زيد وأكرم زيد، زيد يعني أكرمت زيدا هو مفعول به لي أكرمت في المعنى وهو أكرمني هو فاعل، فهل نجعل الأول والثاني وفي يعني يجوز لأحدهما فإذا حملا أجعلنا للأول فالثاني نعطي الضمير صحيح وعملنا الثاني فالأول لا يعطي لا يعطي الضمير. هذا هنا تسبحون وتكبرون وتحمدون ثلاثة أفعال كل يحتاج إلى ما بعد دبر كل صلاة هذا اللفظ ثلاثة وثلاثين هذا مفعول مطلق كل من الاسمين تنازع فيه كل من ثلاثة أفعال فيكون نجري هذا للآخر. سلام الله أحسن الله عليكم شيخ. فتسبحون يكون هذا نعمل الأخير على اختيار البصريين والأول والثاني لم يعمل يعني أهمله العمل. فدبر الله رفون لتحمدون وصلاة ثلاثين ما في المطلق لتحمدون وعرث من الأول والثاني. طيب ثم هنا اختلاف من التابعين اختلاف إيش هل يذكر مرة واحدة هل تسبيح ثلاثة ثلاثين لم اختلفوا فعلم أتخذ قرم أنت مخير لكن فضل الشافعية على أحدة الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله كل واحد على أحدة الحنابك أنه يعني جعلوا كله سبحان الله الحمد لله هو الثلاث اختلف في هذا هل ذكر الثلاث اختلف في هذا يقول قال أبو صالح وجه رجع الفقر ومهجرنا لا هذا أخير حبيب لا فقالوا يا رسول الله سمي إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله زادوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من هذا أخذ بعضهم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر يعني أخذ من هذا لأن زيادة عمل له زيادة عمل لكن بعضهم فضلوا الفقير الصابر لأنه يكون أكلف ويش حسابا أي. سبحان الله أي حساب فتخفيف الحساب هذا فعلى كل يعني في كل خير. نعم. ثم مناقشة بينهم بين سمية الرابي حدثوا بعض أهلي بها الحديث فقال وهبت لا بالعكس فقال إيش إنما قد صبه الله 33 تحمل الله 33 تكبر الله كلها منفردة هذا اللي أخذ الشافعي يقول أبو صالح رجل صالح رباعم فذكرت ذلك فأخذ بيدي فقال لا أكد لا بالعكس قل الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله كذا يعني حتى إلا تضيف جميع الناس ففي يعني لما اختلف يعني يجوز هذا وهذا المهم إذا أتى بثلاثة أشياء ثلاثة يعني وفابل إن كانت مفصلة أو كلها جائزة كلها جائزة. قال آخر حديثنا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي الخميسة كساء مربع له أعلام والانبجانية كساء غليظ. هذا أبو جهم رضي الله عنه كان أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم كساء فكان في أعلام فيقول عائشة الله تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميسة هذه إلى أبي جهم نظرة واحدة يعني واقع النظر فيها فليس يثم ولا شيء يعني فخاف أن يعني يشغله فقال اذهبوا بخميسة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانة أبي جهم بدله فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. في البخاري ذكرنا هذا في البخاري يعني النظر إذا نظر صلى في ثوب له علام ونظر علام لا تبص صلاته أمر طبيعي لكن احتياطا أخذ لأن يمكن أهداف أبو جهم هذا فير الله لخاطره لما رجع هذه أخذ بدلا فأبس مثل هذا يعني استبدال هذا فهذا يعني لا بأس به يعني هدية يعني بجانية يعني ليس في علامة ولا شيء حتى استعمله أو مصنف أورد الحديث أورد الحديث ليش ليفات إيش أن من المكروه يعني أن يكون الصلاة في ثوب له علامة وشمع يشغل المصلية من المكروه ولا توصل لكن من المكروه هذا لهذا يعني وإلا ممكن ذكر ذكروا في باب الأذكار والصلاة لكن هذا ليس بذكر إنما إيش يعني أنا من المسلمين صلاتي أما ينشغل عن الذكر الذكر لأن الصلاة ذكر لا أن يزيع ما إشغاله الذكر ذكر جزاك الله خير الله شكرا.